أو لا أمكن حملها على وجه يصح مثلا، فهذا ليس بصحيح وليس له وجه، لا يمكن أن يقولها من يعني عالم له معتبر يعرف قدر الصحابة والسلف الصالح. فالشيخ يفند هذه العبارة بالمقارنة، بالمقارنة بين حال الصحابة والتابعين لهم بإحسان وحال هؤلاء المخذولين، هؤلاء المتكلمين الذين أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعولوا في معرفة الله على عقليات وزعموها وهي في الحقيقة ليست عقليات بل هي جهليات وضلالات وخيالات. فكيف يدعى يعني التسوية بينهم باطلة، بين السلف الصالح وبين الخلف، فكيف تقلب الموازين ويفضل الجيل الأول الذين تلقوا دين الله ومعرفة الله عن نبيهم وما جاء به من كتاب الله من الكتاب والحكمة، كيف يعني يهضم هؤلاء ويفضل عليهم هؤلاء الخلف الذين يعني إذا حقق الأمر معهم ونظر فيما عندهم لم يوجد عندهم من معرفة الله، يعني قليل ولا كثير، وهذا أكثر ما ينصب على الموغلين في التعطيل كالجهمية ومن ورؤوس من المعتزلة. فالقول بأن الخلف أصحاب هذه المقالات وهؤلاء الخلف الذين انتحلوا مذهب التعطيل والنفي وتأويل النصوص أو تفويض النصوص، هؤلاء إنما تلقوا القول بنفي الصفات وبأن الله تعالى لا تقوم به أي صفة وإنما هو واحد من كل وجه، إنما تلقوا ذلك عن الأمم الضالة من الصابئة والفلاسفة واليهود، كما سيذكر الشيخ يعني بعض الأسانيد التي يعني تدل على هذا، بعض الروايات وأن جعد بن درهم والجامع بن صفوان كلهم يعني قد تأثروا بالمذاهب القديمة الفلسفية ومذاهب الصابئة والمشركين من مشركي الهند. سيذكر الشيخ شيئا من هذا يؤيد به البول الشاسع بين منزلة الصحابة الذين تلقوا معرفة الله من نبيهم من كتاب ربهم وبين هؤلاء، كيف يعني هذه مغالطة كبرى، مغالطة كبرى أن يقال إن مذهب السلف، بل وفيها خداع، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فهي فاسدة نظرا وعقلا وشرعا. فالشيخ أكد فيها، أكد يعني على بطلان هذه المقولة، ومعنى ذلك إن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وطريقة الخلف على ضد ذلك، فلا علم ولا حكمة ولا، وإذن فلا سلامة بل الضلالة. هذا مضمون كلام الشيخ في هذه الجمل، ثم يتمم بأن هذه مقدمة مهمة، وأن من استقرت عنده يعني أشرق له الصبح واتضح له الأمر وعرف الطريق الذي يسير فيه في باب معرفة الله سبحانه وتعالى. أعد هذه الجملة الأخيرة التي يقول وإنما قدمت، صلى الله عليه، وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة، ثم إن قوله المقدمة أيضا تشمل من أول الكتاب وهو ما ذكره من الأدلة العقلية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أكمل بيان ما يجب على العباد معرفته في باب أسماء الله وصفاته وما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عليه، وأن الصحابة والسابقين الأولين أيضا قد أحكموا هذا الباب علما وهدى. فيشمل قوله قدمت هذه المقدمة يشمل الكلام من أوله، من أول الجواب، فإنه بدأ بذكر الأدلة، أدلة عقلية مستمدة من النصوص، أدلة عقلية مستمدة من النصوص على أن الرسول قد بين هذا الباب أكمل بيان، وأن الصحابة تلقوا ذلك وآمنوا به وقالوا به وتكلموا به، فلم يكونوا كما زعم الضالون أنهم يعني بمنزلة الأميين وأنهم يقرؤون هذه القرآن هذه النصوص ولا يفهمون لها معنى. ولهذا سيأتي أن الشيخ سمى أولئك الذين وصموا السلف الصالح بالأمية ويقول والسذاجة وعدم الحكمة، سماهم أهل التجهيل لأن مذهبهم يتضمن أن الرسول جاهل بما يقول وما يتلو، والصحابة كذلك. نعم، ثم إن قدمت هذا، السلام عليكم، وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، لأنهم لم يعولوا في معرفة الله على كتاب الله، بل كتاب الله جعلوه يعني جعلوه يدل ظاهره على ضد الحق، كما سيفيض الشيخ في شرح هذا المعنى. نعم، صلى الله عليه، نعم، وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن الطريق عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. هذا أيضا لفتة حسنة، يقول إني ما أقصد فلان أو فلان أو فلان، فلا يتوجه الكلام لمعين، وإنما يصف حال الطائفتين وحال الفريقين السابقين الأولين والخلف المتأخرين العادلين عن سبيل السابقين. والسلف الصالح لهم خلف صالح، هم أهل السنة والجماعة على مر القرون والأجيال. نعم، صلى الله عليه، ثم إني، نعم، وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. لا، هذا شروع في الموضوع الآن، انتهى الكلام في المقدمة، ينبغي لكم أن تتدبروها و تتصوروها، يعني الأدلة العقلية الأولى ثم هذه الموازنة بين الطريقين. ومثلكم ولله الحمد، قد أقول هذا أمر منطبع في عقولكم، لكن يعني مع شرح، مع هذا الشرح والبيان يزداد الإنسان معرفة وبصيرة وتصور. نعم، والله أعلم. إلى هنا.